خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 22 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن الساعة وعلاماتها. تكلمنا في المرات السابقة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. وقال صلى الله عليه وسلم: يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. في رواية قال صلى الله عليه وسلم أن هذا الجبل عندما ينحسر عن كنز من ذهب، قال صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذه نقف عندها، فيها فائدة عظيمة جدا تنفعنا أيضا فيما نحن فيه من هذا الزمن. اعلم رحمني الله عز وجل وإياك أن هذا زمن فتن، نحن في آخر الزمان كما بيّن صلى الله عليه وسلم في علامات آخر الزمان: قلة العلم وفشو الجهل وأيضا كثرة القتل، وكل العلامات التي ذكرناها سابقا تراها دائما في زماننا، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فنحن في زمن فتن، نحن في زمن فيه الشهوات وفيه الشبهات معا، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر الآيات. وعندنا أيضا فتنة الشبهات كثيرة جدا، الأفكار المنحرفة كفكر الخوارج وكفكر أهل الاعتزال الحديث الذين يريدون أن يهدموا الدين، الذين يريدون أن يهدموا السنة، بل حتى من بني جلدتنا يريد الخير لكنه لا يدري ما يفعل في دين الله عز وجل، عندما يتعصب لبعض الأشياء التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان يضيع بها الدين ويضيع بها السنة. كل هذا من الشبهات التي تدمر هذه الأمة، ولا بد من الحذر منها. إذن نحن في زمن فتنة، نحن في زمن عظيم، نحن في زمن غريب. فما الواجب علينا في هذه الفتن؟ هناك أمور كثيرة جدا تجب علينا فيها، لكن الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم وهو فائدة من هذا الحديث العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن حضره، أي الجبل الذي ينحسر فيظهر هذا الكنز من الذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. والمعنى أنك لا تذهب حتى لا تقتتل على هذه الدنيا وهذه الفتنة فتموت. لذلك الفرار من الفتن، أن تنأى بدينك ونفسك عن هذه الفتن التي نحن فيها. والأصل في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها استشرفته، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. الله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير المال أو خير التجارة رجل له غنم يذهب بها إلى الجبال، أعالي الجبال، يفر بدينه من مواقع الفتن التي تكون في الدنيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالواجب علينا في هذه الآونة من الزمان أن نفر بديننا من الفتن، لابد. وهذا لأمور: الأمر الأول، لأن الإنسان ضعيف كما قلنا، ركبت فيه الشهوة، لا يدري ما الذي ينفعه من الذي يضره، لقلة العلم وفشو الجهل، فقد تصيبه من الفتن ما أصابت غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يأتي الشاب ويقول: أنا قوي، أنا أستطيع، أنا عندي إيمان قلبي قوي، عندي من الرجولة التي تجعلني أقف أمام الفتن وأصبح من الناجين، ولا يدري أنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، فيعرض نفسه لهذه الفتن ويعرض نفسه لأن يكون فريسة للشيطان. لذلك من استشرف لها استشرفته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن أعظم الفتن على الإطلاق وهي فتنة المسيح الدجال، إيش قال؟ قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. من سمع به، مجرد أن تسمع أن الدجال في مكان لا تذهب إليه فلتنأ عنه إلى مكان آخر، تذهب إلى مكان آخر غير المكان الذي فيه هذا الدجال. من سمع بالدجال فلينأ عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا أحد يستطيع أن يقف أمام فتنة الدجال، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال إن أنا كنت فيكم فأنا حجيجه. المهم أنه لا يستطيع أحد أن يقف أمام هذه الفتنة العظيمة، فلا يستشرف أحد هذه الفتن ويقول أنا أستطيع أنا قوي، أو الآخر يأتي ويقول أنا أستطيع أن أجادل أهل البدع، أو أستطيع أن أجادل أهل الكتاب في كتابهم وأعيدهم إلى الطريق الحق. نعم، هذه نية طيبة، هذا خير عظيم، أنت تدعو إلى الله عز وجل، ولكن هل أنت تستطيع أن تفعل ذلك؟ هل أنت مؤهل لأن تكون في هذا الباب مجادلا قويا تستطيع أن تصل بهم إلى الحق؟ هل معك من العلم؟ هل معك من الإيمان الذي يجعلك تقف بصلابة أمام هذه الفتن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب يمسك بصحيفة من التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لابد الفرار من الفتنة، لأن هذه الفتنة لما ستأتي لن تفرق بين الصالح والطالح. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لابد أن تفر بدينك من الفتن، ياك أن تستشرف لها، ياك أن تظن في نفسك أنك قوي، لابد أن تلجأ وتستعن بالله عز وجل على كل ما نحن فيه من الفتن. واعلم رحمني الله عز وجل وإياك أن النجاة من الفتن لا يكون إلا باتباع الشرع، لا يكون إلا باتباع قال الله قال رسول، لا يكون إلا بسماع كلام الله تعالى وسماع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على الحق المبين. بذلك يكون الإنسان على خير. فإذا أردت أن تكون في هذه الفتن من الناجين ابتعد عنها ولا تستشرف لها، والتصق بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك النجاة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في كل أمر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل إن شاء الله تعالى العلامات القادمة بحول الله وقوته في مرات أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.